فكذا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، وتبقى الاستثناءات المذكورة في أمر الخطوبة والتطبيب والشهادة. المرأة الطبيبة تنظر، المرضى الذي تعالجون الرجل كما ينظر الرجل، المرضى الذي يعالجون المرأة، والقاضي يرى الشاهدة والشاهدة تنظر المتهم وتقول هذا هو أو ليس هو، والخاطب يرى المخطوبة والمخطوبة تنظر إلى خاطبها أو خطيبها. لكن بعض الفقهاء يقول يختلف حكم المرأة عن الرجل في النظر، وهو اختلاف لفظي أو خطيب أو خفيف، بمعنى يقولون نظرة الرجل إلى المرأة منهي عنها إطلاقا. لما عند الرجل من جرأة أنه إذا نظر أتبع نظرته بنظرة وأتبعها بابتسامة وما إلى ذلك من مقدمات الزنا. والأصل في المرأة الحياة، فهي إذا نظرت لا تتبع النظرة. قالوا هذا عن نساء كانوا يعرفونهم قديم، لكن كيف إذا صارت المرأة تنظر إلى الرجل وتمحلق وتبحلق النظر فيه بحيث يكاد يستحي ولا تغض طرفها عنه؟ هنا يكون الحكم واحدا وتكون الحرمة واحدة. لكن الذي جعل بعض الفقهاء يرون أن نظرة المرأة إلى الرجال ليست كنظرة الرجل إلى النساء، ما صح أن الأحباش كانوا يلعبون بحراباتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف صلى الله عليه وسلم على باب حجرته وعائشة من ورائه تنظر إليهم حتى ملت وجلت. هذا الحديث يدل على خلق النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أتاح فرصة لعائشة وهي آنذاك حديثة السن صغيرة تشتهي ما يشتهيه الفتيات في صباهن من اللعب، فرأت رجالا يلعبون بحرابات في المسجد، نوع من الرياضة المباحة، وكانت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فما نظرت عائشة إلى الرجال واحدا واحدا، ولا نظرت إليهم بشهوة، ولا نظرت إلى أعيانه، ولا نظرت من قرب، وإنما نظرت من بعد إلى حال الرجال وهم يتراقصون بحراباتهم ويلعبون لعبتهم هذه. وهذا كان جل مقصدها أن تسلي نفسها بتلك اللعبة. فهذا الحديث الذي فرقوا به بين نظر الرجل والمرأة إن جوز الخلاف بين نظر الرجل والمرأة، فهو يدل على أنه لا بأس أن تنظر المرأة إلى الجمع من الرجال ومن بعد، لا إلى رجل بعينه ومن بعد. أما نظر المرأة إلى رجل بعينه فحرمته كحرمة نظر الرجل إلى امرأة بعينها لا خلاف. وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، اتضح هذا المعنى كما قلنا بفضل الله تعالى. ثم أعقب الله عز وجل ذلك بأوامر ونواهي تخص المرأة ليس للرجل فيها شيء، أو قل هو أمر وثلاثة نواهي. الأمر وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والنواهي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وما بعدها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن. ولا نجد النواهي جاءت متتابعة بل جاء الأمر بضرب الخمر على الجيوب بعد النهي عن إبداء الزينة لحكمة. فهنا وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لا يبدين لا يظهرن زينتهن. المرأة لها زينة طبيعية وزينة مكتسبة. الزينة الطبيعية جمال في وجه المرأة وجمال في جسمها. فالله عز وجل قد خلق النساء للرجال وجعلهن متعة. لذا كان من حكمة الخلقة أن تكون المرأة جميلة. فجل النساء حباهن الله جمال الوجه أو فتنة الجسد أو جمع لهم بين جمال الوجه وفتنة الجسد. هذه الزينة طبيعية. ولا يبدين زينتهن. الزينة الطبيعية هذه بالنسبة للوجه الجميل يغطى وبالنسبة لفتنة الجسد ما بودع فيه من برود صدور أو نهود أو أرداف مع صغر خصر فيما كان يتغنى به الشعراء في الجاهلية. فمأمورة المرأة ألا تبدي جمال جسدها بثوب يجسدها. إنما أصبح فتنة هذا الزمان البنت أو المرأة تذهب إلى الترز عشان يفصل لها الفستان بالسن. ولذلك يمسك المدور ولا المدورة ولا المزر اللي بيس بيه عشان يقيس السطر وتحت السطر والرقب والوسط. وقول لها ما شاء الله القصر بتاعك حاجة يعني ما فيش منك في الدنيا. وقيس بالسطر ولما تيجي تلبس الفستان بعد ما خلصت الترز محتاجة حد يشد الفستان او ممكن تدهن جسمها الصابون عشان تلبس الفستان. فيحدد ملامح الفتنة في كل جزء من اجزاء جسدها. طبعا المصيبة هذه موجودة في أزياء النساء إلا من رحم ربهم. يبقى ولا يبدين زينتهن. الزينة الطبيعية في الوجه والجسد والزينة المكتسبة. الزينة المكتسبة هي الغالب الأعم. وإذا ذكرت كلمة الزينة في القرآن في غالب المواطن فيراد بها الزينة المكتسبة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فخرج على قومه في زينته. المال والبنون زينة الحياة الدنيا في آخر الآيات. الزينة المكتسبة للمرأة عبارة عن كحل في العينين وحناء في اليدين أو اليدين والرجلين. وزينة مكتسبة عبارة عن أصباغ أو أدهان تسمى أدوات التجميل أو المكياج في الوجه. وزينة مكتسبة تكون بالحلي الذهب ونحوه. وزينة مكتسبة في ظاهر الثياب. فإذا قال الله ولا يبدين زينتهن أي لا يبدين الزينة الطبيعية ولا الزينة المكتسبة. فلا تبدي المرأة زينتها الطبيعية المتمثلة في جمال وجهها وفتنة جسدها، ولا تبدي المرأة زينتها المكتسبة متمثلة في كحل عينين وحناء في اليدين والأصبغ في الوجه وحلي في الأذن والرقبة واليدين، وقد يكون خلخالا في الرجلين. ولا تبدي المرأة زينتها بثيابها الجميلة، إنما الثياب في الشارع غير جميلة، ثياب غير ملفتة للنظر، ثياب سوداء، ثياب ألوانها قاتمة أو هادئة، إنما الثياب الجميلة التي تلفت انتباها تثير نظرا، هذه من المرأة لزوجها في بيتها. ولا يبدين زينتهن إلا استثناء ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها. عند تفسير هذه الآية ترى أقوالا للمفسرين، ونتيجة أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية أو ذاك الاستثناء إلا ما ظهر منها، كان الخلاف في قضية الحجاب والنقاب. إلا ما ظهر منها، روايات جاءت عن ابن عباس تدل على أن ما ظهر منه الوجه ما ظهر منها الوجه والكفان أو الكحل والخاتم أو كذا وكذا. تقصى علماء الحديث هذه الروايات فلم يجدوا ثمة شيء منها صحيحا، إلا ما ظهر منها يختلف عن المعنى الذي ينقدح في الأذهان، إلا ما أظهرته، إلا ما ظهر منها شيء وإلا ما أظهرته شيء. فالمرأة إذا أظهرت وجهها وكفيها لا يقال إلا ما ظهر منها، وإنما يقال إلا ما أظهرت منها، هكذا في لغة العرب. إذا أظهرت شيئا من زينتها كالوجه أو الكفين أو أكثر من هذا تعمدت إظهاره، لا يقال عنه في لغة العرب إلا ما ظهر منها، وإنما يقال إلا ما أظهرته منها. والآية لم تقل هذا، وإنما قالت إلا ما ظهر منها، لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو ظاهر الثياب، ظاهر الثياب، لأنه لا يمكن لامرأة تمشي في الشارع إلا ويبدو منها ظاهر الثياب. وكانت النساء يلبسن ثيابهن العادية متمثلة في الجلباب الجلبية، وفوق ثوب المرأة فوق فستانها فوق جلبيتها كانت المرأة تلبس البردة أو الملاءة أو العباءة أو السدان أو الملس أو سمه ما تشاء. فكم يأتي هذا الجلباب المتمثل في البردة بلغتنا الصعيدي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، بل كانت البردة تجر في الأرض. وكنا نرى أمهاتنا ولا زلنا يلبسن البردة من أعلى رؤوسهن تجر البردة تحت أقدامهن. وذاك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، فقالوا فماذا عن المرأة؟ قال يرقين شبرا، أي من نصف الساقين إلى ما دونه. قالت المرأة إذن يتكشفن يا رسول الله، قال يرخين ذراعا لا يجدن عليه. فلما أرخينا ذراعا صارت البردة تكر وتجر في الأرض. فجاءت النساء تسأل يا رسول الله فماذا عن المرأة يجر ذيلها في الأرض وفي الأرض يكون هناك شيء رطب واليابس تكون طهارة وتكون نجاسات. قال ما بعده يطهر. مرت على مريم هي عارفة مريم نظيفة ولا مريم مجان ترفع وتبين ساقيها وكشفت عن ساقيها إنما تتركها وما بعده يطهره. كذا قال عليه الصلاة والسلام. إذا إلا ما ظهر منها جلباب المرء لازم الوحدة يومتها بالبرد تبان البردة وتبان الملاءة مش الملاية اللف بتاعت الخمسينات والستينات وبتاعت بين القصرين والسكرية والدلتة مش عارف اسمها ايه. لا لا الملاءة الساترة الملاءة مش بتاعت الزينة اللي مكسرة النص التحتان وبين النص الفان وتلبسها المعلمات والراقصات. بردة او ملاءة او عباءة او ملك او سدان. طيب المرأة وهي ماشية وضعت بردتها أمام وجهها تنظر بعينها فترى الطريق ولا ترى. وقد تمشي المرأة في مكان ما فترى أن الطريق ليس به أجانب فتكشف عن وجهها لترى الطريق واضحا. فظن إذا جاء أجنبي فرآها قال إلا ما ظهر منها معف عنه. أو كانت تمشي فلفع الهواء أو الريح بثوبها فأظهر شيئا من ساقيها فذاك محل الاستثناء الوارد في الآية وأنه داخل في دائرة العرض. إذا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ظاهر الثياب ظهر بطبيعة الحال لا أنها تعمدت إظهاره. وهذا هو الرأي الأرجح والأقوى عندنا والذي تعرفه النساء المؤمنات والذي كانت عليه المسلمات إلى عصرنا هذا. فجيل آبائنا رأى النقاب واضحا منتشرا في بلادنا بل وجيلنا نحن رأى النقاب لا يزال مستمرا في بلاد العرب حيث الجزيرة حيث الخليج ولا يزال النقاب عندنا في سيناء في فلسطين في بلاد الشام ولا يزال النقاب في ريفنا المصري. أمهاتنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا يلبسن البردة والملاءة إلى يوم الناس هذا ولم ينتزع النقاب من عواصمنا أو مدننا حيث القاهرة الكبرى والمدن التي قلدتها بعد ذلك إلا في هذا القرن. وقد علم في التاريخ أن أول امرأة نزعت النقاب من على وجهها أيام الاحتلال كانت صفية زغلول خلعت النقاب من على وجهها مع مجموعة من النساء في ميدان الإسماعيلية الذي عرف بميدان التحرير حيث تحررت المرأة من دينها. وأول امرأة خلعت الحجاب وكشفت شعرها كانت هدى شعراوي سنة 1924 لما ذهبت إلى جمعية النهضة النسائية في أوروبا فعادت وقد كشفت عن شعرها وكان أبوها في انتظارها فانطوى خجلا واستحياء وأبى أن يستقبل ابنته. وكانت هذه الفتنة بسبب كتابات قاسم أمين الذي كتب كتابه المرأة الجديدة وتحرير المرأة وبعدها بدأت المرأة تتجرد من ثيابها فعاب الناس عليه ذلك حتى إن واحدا من منهم من الناس ذهب إلى قاسم أمين ودق عليه الباب. قال من؟ قال أنا أريد المدام، أريد الزوجة. قال ما عندنا مدامات تظهر على الرجال. قال له أريد أن أراها وأريد أن أجالسها. قال له ما في هذا الكلام. قال له أنت تكتب كلام وأنت غير مؤمن بالكلام الذي كتبته. أنت تفتن النساء وتفتن بنات الناس بكتابيك المرأة الجديدة وتحرير المرأة. ولما أطلب منك أن أجالس زوجتك أو أن أراها تمنعني، فكانت المسألة يبدو أنها مدفوعة، أنها مدفوعة الآجل. المهم ده تاريخ أنتم تقرؤونه وأنتم تعرفونه. فإذا عدنا إلى الآية رأينا أن الآية لا تجوز للمرأة كشف الوجه ولا الكفين. قال الألباني رحمه الله تعالى: فإن كان هناك من دليل يجوز للمرأة كشف الوجه واليدين أو الكفين فليس من القرآن، وإنما قد تسعفك بعض نصوص السنة، لأن القرآن ليس فيه ما يدل على كشف المرأة لوجهها وكفيها. سيما إذا قرأت هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ظاهر الثياب. والآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء إدناء الجلابيب لبس العباءة أو البردة أو الملاءة بالصورة التي يمكن أن تراها في ريفنا المصري إلى يومنا هذا. والآية الكريمة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها في حديث الإبل: فلما نزلت في منزلي وتلفعت بثوبي، وكان قد تأخر صفوان بن المعصم السلمي ثم الزكواني خلف الجيش فعرضته لحاجة له، فلما جاء رأى سوادا فوقف عند رأسه فعرفني وكان يراني قبل نزول آية الحجاب، فاسترجع فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت على استرجاعه فتلفعت بثوبي، فوالله ما كلمني بعدها حتى أناخ لي راحلته وامتصيتها، وقد مضى بعيدا حتى امتصيتها، ثم أمسك بزمامها يسرع الخطى حتى أدرك بالركب في نحر الظهيرة. الحديث كما علم عند حادثة الإبل وبيان أحداثها والحكمة منه. أما في السنة فقد جاءت بعض الآثار التي تشبث بها أناس، مثل حديث أسماء: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف بإجماع علماء الحديث، ما في واحد قال إن هذا حديث قوي، واحد من آلاف المحدثين أو الحفاظ أو الأئمة، وإنما قالوا حديث ضعيف مرسل من خالد بن دريك الذي لم يسمع من أسماء إلى آخر ذلك. ولكن هناك بعض العلماء من حاول أن يقوي الحديث بروايات أخرى ليست من جنس، وإنما من باب مثلا أن بلالا دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة العيد بعد أن خطب صلى الله عليه وسلم العيد ووعظ الناس وذكرهم، دخل عند النساء فوعظ الناس وذكرهن وأمرهن بالتصدق، وقال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أو إن أكثركن حطب جهنم. قالت امرأة سفعاء الخدين: ولم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن وتكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: بل يكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا. وجاء في الحديث أن بلالا رأى امرأة سفعاء الخدين، قالوا: فدل على أن النساء كنا يكشفن الوجوه. وحديث الفضل ابن العباس رضي الله عنهما: وقد نظر إلى امرأة أجنبية في الحج مع أن تخريجه واضح، أو لأن المرأة وهي محرمة قال عليه الصلاة والسلام لا تنتسب المحرمة ولا تلبس القفازين، فالمرأة التي نظر إليها القاضي لم كانت مكشوفة الوجه لأنها كانت محرمة، ولما نظر الفضل إليها وكان شابا حول النبي عليه الصلاة والسلام وجهه يعلمه أنه لا يجوز أن يصنع هذا. وحديث أم خلادة التي جاءت تسأل عن ابنها الذي قتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ قالت لأن أرجى ابني فلن أرجى حيائي، أي إن فقدت ابني فلا أفقد حيائي بكشف وجهي. وكان الناس في عصرنا هذا إذا خلعت المرأة نقابها يقولن امرأة مكشوفة الوجه، ويقولن عنها خلعت برقع الحياة، يعني النقاب ليس بدعا من الدين. النقاب ليس كما يقول الدكتور عبد الله الحاتة في التلفزيون بدعة جاهلية، وأن الغانيات أصحاب الزحارة أصحاب الرايات الحمر كنا ينتقبن ليعلم أنهن أصحاب ليل وأصحاب رايات حمر وبنات ليل، هذا يعني ما ينبغي أن يقال أبدا. ولا يجوز للإنسان له صلة بالدين وعنده نفحة من عقل أو نفحة من دين أن يقول هذا. والمنتقبات هن القضويات، ولئن كشفت بعض النساء عن وجوههن وعن أكفهن فإن ذلك لا يعد إلا أن يكون رقبة مرجوحة لا راجحة، وأن المرأة التي تتزين أوجب العلماء عليها أن تنتقب، وأن المرأة إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة أوجب العلماء إجماعا عليها أن تنتقب، وأن المرأة إذا كانت لا تأمن من النظر إليها فمن العلماء من أوجب عليها أن تنتقب. فالمنتقبات هن الواجبات، ونحن نرى أفضلية النقاب على الحجاب الذي يفهمه الناس بمعنى كشف الوجه والكفين، بل النقاب واجب من واجبات الإسلام، كما أن اللحية واجبة في حق الرجال فالنقاب واجب في حق النساء، ذاك الذي نرجعه والله أعلم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن، أمر وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر جمع حمار، والخمار الآن أصبح معروفا، قبل كده كان اسمه طرحة واسمه أشر وما إلى ذلك. الخمر جمع خمار، ما تتخمر المرأة به ما تتغطى به، وفي الحديث خمر إناءك وسم الله، أي غط إناءك وسم الله. فالخمر جمع خمار، ومنه كلمة الخمر لأنها تغطية للعقل. خمر جمع خمار، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، كلمة الجيب في لغة العرب في أصلها يراد بها فتحة الصدر، فتحة الصدر وليس هذا الجيب، وإن كانت اللغة تقبل أن يسمى هذا جيب أيضا، لكن أصل كلمة الجيب فتحة الثوب عند الرجل والمرأة. الرجل يفتح ثوبه لأن عورته ليست في صدره ولا في رقبته. المرأة في الجاهلية وفي بداية عصر الإسلام قبل نزول آيات الحجاب كانت المرأة تلبس خمارها فتلقي به وراء ظهره، تفعله النساء الفلاحات أو الرجيات إلى يوم الناس هذا، فكانت تلقي بالطرحة أو الشال أو الخمار وراء ظهره، فيبدو القرص في الأذن أو يبدو الأذنان مع القرص فيهما، ويبدو الرقبة مع فتحة الصدر مع بروز الصدر، وذاك الذي فسر ابن عباس به تبرج الجاهلية لما قال سئل عن تبرج الجاهلية الأولى قال كانت المرأة تلبس طويلا الثياب وتغطي شعرها غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها، صدرها الرقبة مع فتحة الصدر وبروز الصدر. فسماه الله تبرج الجاهلية الأولى. يا ابن عباس تتكلم تولي يا ابن عباس رحمك الله يا ابن عباس رضي الله عنك يا ابن عباس. المرأة تبدي فتحة الصدر يبقى تبرج الجاهلية الأولى. أمال اللي في شوارعنا يبقى ايه؟ ولا اللي في شواطئنا يبقى ايه؟ يا ترى يا ترى لسه في رجال؟ يا ترى لسه في مسلمات؟ لما المرأة في شوارعنا النساء خرجنا الى الشوارع عاريات الازرع والسيقان والصدور باديات النهود والارداف والقصور صابغات للوجوه مسترسلات للشعور ده في الشارع. اما على الشاطئ فحدث ولا حرج. البكيني مؤتمر بكين عامل عمايله بس الكلام ده من قبل مؤتمر بكين بكتير. مؤتمر بكين كان من 5 سنين. مؤتمر السكان كان من 7 سنين. انما البكيني وغير البكيني على الشواطئ من سنين. قول لك مصيف ونتنفس هوا نقي ونشوف الطبيعة. قل من حرم زينة الله. قل من حرم زينة الله. المرأة لا تستر الا القبيح من جسدها. والناس ينظرون ويقول كل من حرم زينة الله وكله يتفرج زي ما بنقعد نتفرج على المسلسلات والافلام. ما كانش في بيوتنا حتى لما نركب المواصلات في الاسفار اصبح كل اتوبيس لابد فيه من فيديو وتدفع 50 قرش غصب عنك وتتفرج غصب عنك. وزمان كنت تقول اصف الفيديو ممكن يسمع الكلام انما دلوقتي ما تقدرش تقول. ولو ما شغلهوش الطالب بفلوسك الى اخر ذلك فاصبح الكلام ده يعني ابن عباس يقول لنا تبرج الجاهل يبقى ده اسمه ايه اللي بنشوفه في ايامنا؟ قال ليس تبرجا. امال ايه؟ العري فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار من امتي لم ارهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. كاسيات عاريات كسينا القليل وعرينا الكثير. كاسيات عاريات لبسنا الضيق فصرنا كاسيات عاريات. لبسنا الشفاف فصرنا كاسيات عاريات. المرأة تلبس المسجد لكنه يشف عن جسدها او يصف معالمها فهن كاسيات عاريات. المرأة تلبس الثياب لكن لا خلق عندها ولا حياء عندها فهن كاسيات عاريات. مائلات في مشيتهن مميلات لغيرهن مائلات عن الحق الى الباطل مميلات لغيرهن الى الفتنة رؤوسهن كاسمة البخت المائلة. اهم شيء عند المرأة والعروسة الكوافير والموضة. وموضة السنادق ايه؟ بنكي ولا نكرو ولا كنيس ولا كنيف ولا نكسون ولا بالضبط ايه؟ تشوف الكابوريا وتشوف الزفارة في الشوارع اللي محلق رأسه بأي طريقة وإلى آخر. رؤوسهن كاسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا ما لم تتوب إلى الله ما لم ترجع إلى الله. أما إن تابت وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهنا وليضربن بخمرهم على جيوبهم. الضرب بالخمر على الجيوب فسره البعض بانه حجاب المرأة ينزل فيغطي الرقبة مع فتحة الصدر مع الصدر. والبعض فسره بانه الخمار الذي ينزل من اعلى رأسها فيغطي نصفها الاعلى. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الطبيعية والمكتسبة إلا لبعولتهن. والبعل في لغة العرب هو الزوج والسيد. إلا لبعولتهن. المرأة في الإسلام لها بعل واحد فإن كانت مشاعا تحول البعل إلى بخل. ويضحكوا عليه العيال يومك جمعان لفظ القصير والمحزة والممزة والمقطع والمشروك من ورا ومفتوح من قدام يقولوا له سيب النعجة يا خروف. يا ريته كان خروف بس ده بعل بس العين عليها نقطة. إنما القرآن يقول ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن فللرجل من زوجته كل شيء وللمرأة من زوجها كل شيء بضوابط الشرع. يعني ليه انا بقول بضوابط الشرع؟ اصلوا عني بذهني الافلام بتاعت الايام دي اللي فيها الوان من الشذوذ الجنسي اللي فيها او يجي لك سؤال الرجل يطالب زوجته ان يأتيها في الدبر، الرجل يطالب زوجته ان يأتيها في فمها الى الى الى يقوم نقول للرجل من زوجته كل شيء وللزوجة من زوجها كل شيء منضبطا بضوابط الشرع بعيدا عن تقليد السفهاء وتقليد الكفرة من الغربيين والشرقيين ونحوهم. يبقى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذا هو الزوج له حكم خاص. وبعدين تذكر الآية المحارة بعد ما قالت إلا لبعولتهن قالت أو آبائهن ولم تذكر العم والخال. قال بعض العلماء لم تذكر الآية العم والخال قياسا على الأرض، فالعم والد والخال والد، إذا آبائهن وأعمامهن وأخوالهن. وبعض المفسرين قال لم تذكر الآية العم والخال لأن العم لديه أولاد ولأن الخال لديه أولاد، فعلى المرأة أن تحتاط بكشف حجابها عند عمها وعند خالها على الرغم أنه محرم لها حتى لا يصف العم أو الخال هذه المرأة لأبنائهما. فإذا العم محرم والخال محرم بس تبدي ما تستدعيه الضرورة البيتية شيئا بقدر عشان ما يصير بحكمة مذكورة أرضي له القياس على الايه؟ على الأرض. بما إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حماه أبو زوجها أصبح كأبيها ما دامت الفتنة مأمونة. إنما إذا رحت تعرف مجلة مجلة من المجلات أو صحيفة من الصحف أو تجي لك أسئلة أنت واحد في الجامع واحدة تقول لك حمايا يراودني عن نفسي يطلع ابنه يدخل هو يبوسني هو وطالع ويبوسني هو ودافع. يبقى في الحالة دي يبقى آباء بعولتهن تاخذ ضوابط شرعية، تاخذ ضوابط شرعية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. الأم أمام أبنائها يرى الابن من امه ما تستدعيه الضرورة البيتية، انما لا يرى الابن من امه ما تلبسه لزوجها في حجرة النوم، ولا تنام الام بجوار ابنها ولا الام بجوار ولا الابن بجوار امه. ليه؟ وفرقوا بينهم في المضاجع. ولانه بتسمع عن الولد الذي أعطى أمه مخدرا وزنى بها، والأم التي راودت ابنيها عن نفسيهما حتى حملت منهما فلا تدري من أيهما حملت، أو أبناء بعولتهم أيضا محرم ابن البعل ابن زوجها من زوجة أخرى محرم له أن يرى زوجة أبيه بملابس البيت بما تستدعيه الضرورة البيتية، وأنها محرمة عليه تحريما مؤبدا ولا تنكح ما نحن النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لكن إذا كان الأب وصل سن الستين وراح يتجوز بنتي في العشرين أو الثلاثين وعنده أولاد في سن الخمسة وعشرين، لا يجوز لهذا الأب الذي أخطأ بزواجه في كبره ببنت في صغر سنها أن يترك ابنه ابن الخامسة والعشرين من عمره مع زوجته، أي مع زوجة أبيه. ذلك أن الأحداث قد تلاحقت تقول إن فتنا قد وقعت بين أبناء الأزواج مع زوجات آبائهم أو زوجات آبائهم، وذلك حيث إن الأب قد كبر سنه ووهن عظمه ولم يؤدي دوره، فراح الابن يقوم بدور أبيه في الحرام وزوجة الأب بذلك راضية ومستمتعة. حدث هذا مع وجود الآباء، وحدث هذا بعد أن ترملت زوجات الآباء حتى حملت زوجة الأب من ابن زوجها، وجاء من يشكو ماذا يفعل أمام فتن آخر الزمان. هذه الأمور المذكورة في القرآن يجب أن تنضبط بضوابط الشرع، يجب أن تنضبط بضوابط الشرع، وتتغير الفتاوى بتغير الزمان والمكان وسوء الأحوال وفساد الزمان. إذن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن، أشقاء وغير أشقاء، إخوة لأب إخوة لأم إخوة أشقاء، أو بني إخوانهن. تظهر المرأة على ابن أخيها التي هي عمته، أو بني أخواتهن تظهر على ابن أختها التي هي خالته، أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. فذكرت الآية هنا المحارم كما ذكرت في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. أضف إلى هذه الآية في قوله تعالى: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب تعميم. كل المحرمات بالقرابة محرمات بإيه؟ بالرضاعة. فيحرم بالرضاعة ما يحرم بالقرابة أو النسب، ولكن تبقى الضوابط إذا كانت الفتنة مأمونة، لأنه قد يشتهي الأخ أخته من الرضاعة إذ لا يشتهي أخته من النسب، فهنا لا بد من شرط أن تكون الفتنة مأمونة. أضف إلى المحرمات في الآية لما قالت: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. أيضا تحريم مؤقت. التحريم المؤقت يعمل إيه؟ يجوز للرجل أن يرى أخت زوجته أو عمتها أو خالتها على الأحوط، إنما هو تحريم الجمع بينهما في الزواج، تحريم الجمع بين الأختين أو بين البنت وعمتها والبنت وخالتها في الزواج. أما ما زاد على ذلك فهناك من العلماء من يقول يعني قد يكون للتحريم المؤقت بعض الأمور سيما إذا سكنوا في البيت الواحد، فقد تكشف الأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها عن وجهها أو عن كفيها أو نحوها. نحو ذلك، ولكن الاحتياط في ذلك اولى واوجب. نعود الى الآية بعد ذكر المحارم، قالت او نسائهن، ولم تكن او النساء، ولو قالت او النساء لعمت كل النساء، لكن التخصيص او نسائهن تفسر بتفسيرين: او نسائهن المختلطات بهن في البيت في الداخل او في الخارج او في الاعلى او في النومه، يبقى ادي نسائهن، او نسائهن المعنى الثاني المسلمات، فلا يدخل فيها النساء الكافرات ولا الذميات، فما يقاس عليهما اي على الكافرات والذميات الفاسقات من النساء. يبقى او نسائهم لا تخلع المسلمة حجابها امام الكافرة. لما؟ لانه لا خلق لها ولا دين. قالوا ان كان لها خلق فيمكن للمرأة ان تتقصف من ثيابها امام المرأة لان الفتنة مأمونة، لكن اذا لم يكن لها خلق ولا دين عندها فيمكن انها اذا رأت محالم جسد المرأة تصف ذلك لابناء ملتها ولأقاربها أو لزوجها وتقع فتن الله أعلم بها. لذا قال الله أو نسائهن، فليس للمرأة أن تظهر أمام الكافرة إلا بحجابها. وإذا علم أن امرأة فاسقة يمكن أن تصف المسلمة للرجال، فليس للمرأة المسلمة أن تظهر أمام هذه الفاسقة وإن كانت مسلمة. وهذا سبب تخصيص الآية أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فالمرأة تظهر أمام أمتها من الرقيق، لها جارية من الإماء، هذا قولا واحدا، هذا قول واحد. لكن بالنسبة للعبد تظهر المرأة أمام عبدها خلاف، قالوا تظهر فيما تستدعيه الضرورة البيتية مع ضوابط الشرع، وده نعرض عنه ايه طبعا لان الكلام فيه لا يفيد كثيرا في ابحاث كتب الفقه تفاسير. او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال. مين هل التابعين غير اولي الاربه من الرجال؟ نوع من الخدم فيهم بلاها، عايشين في البيت لكن مكانهم عند الجريدة، يربع البهائم وياخذ البهائم فيها ويجيبها وكذا وكذا. التابعين غير اولي الاربة لا حاجة لهم، غير اولي الاربة غير ذوي الحاجة من الرجال. يبقى انسان ابله ليس له في النساء، إما أن يكون خادما وإما أن يكون فقيرا متسولا. في الريف كان بعض الناس تجد إذا مضيت إلى بيتك يمشي وراك، لا هم له إلا أن يملأ بطنه، فيقعد على عتب الباب، قد يأتيه رجل بطعام أو تأتيه امرأة لا يبالي، المهم كل نظراته إلى الطعام وأنه يريد أن يشبع جوعته. وده نوع من الناس البل كان كثيرا وموجود، وبرضه لغايه النهارده مش هقول لك فكر، لانه لما راحوا ينظفوا مستشفى العباسيه طلعوا جماعه المهابيل والمجانين في الشوارع، وكان الناس يشوفوهم رجالا ونساء بشعرهم لكذا وشكلهم لكذا ونايمين في الشوارع. مثل هذا لو ان واحدا اخذ واحدا الى بيته فان المرأة تظهر امامه بما تستدعيه ضرورة البيت ولا تحتجب عنه الا ان يعلم منه غير هذا. وغير اولي الاربة من الرجال المخنثون من الرجال، له راجل وله امرأة، ضرب ثالث له رجل له امرأة، يعني فيه اعضاء ذكورة واعضاء انوثة كلاهما غير مكتمل، قد يكون الى الانوثة اكثر او الى الذكورة. هذا المخنث قال يندرج في من تظهر المرأة عليهم بما تستدعيه ضرورة البيتية، وفي ايام النبي عليه الصلاه والسلام وجد مخنث كان يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم على انه من غير اولي الاربه من الرجال، التابعين غير اولي الاربه من الرجال، حتى قال يوما لاحد الصحابه يقول له: ان فتح الله عليكم غدا الطائف فعليك بابنه غيلان فانها تقبل باربع وتجبر بثمان. المخنث هذا وصف امراه وبيقول للصحابي الذي لا اذكر اسمه الان: ان فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنه غيلان فانها تقبل باربع وتجبر بثمان. بعض العلماء اثبت ذلك تقبل باربع وتجبر بثمان انها لها لحم وشحم ترك طبقات في بطنها من الامام اربعا وتبدو في جانبيها ثمانية. قالوا هذا وقالوا غيره في معنى تقبل الاربع وتجبر بثمان يدل على انها مليئة الجسم وانها كذا وكذا. ومن العرب من كان يفضل هذا النوع من النساء غير الايام بتاعت الرجيم وبتاعت السمباتيك وبتاعت الشياكة والاناقة. فالمهم يقول له: فانها تقبل باربع وتجبر بثمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد سمعه قاتلك الله، لقد امعنت اليها النظر. ثم قال لنسائه: لا يدخل عليكن بعدها. وامر باخراجه من المدينة، فخرج خارج المدينة فكان لا يدخل في الاسبوع الا مرتين يقضي بعض حاجياته ويأخذ بعض طعامه وكذا وكذا. ولقي تعذيرا له لما قاله او وقف امرأة او كذا وكذا، وكان يتظاهر بانه مخنث. هو مخنث فعلا، لكن علم انه ليس من التابعين غير الفرقة، يعني ليس ابلها ولا افضل، انما يفهم في النساء ويفهم في جمال النساء. لذا قالت الآية: او التابعين غير اولي الاربة من الرجال، او ولا نقولها او بيقول الطفل. والطفل هنا اسم جنس، يعني الاطفال. وان تعدوا نعمه الله، يعني نعم الله، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل لا يفرق بين المراه الحسناء والجميل، ولا يدرك مآرب النساء، ولا يفهم أسرار نظراتهم، ولا يعرف معنى الميوعة في كلامهم. فإذا ما جلست فتاة أو امرأة أمام طفل تتمايع له وتخضع في القول وتنظر إليه نظرات فيها شهوة لأنه طفل جميل أو أمرد أو كذا وكذا، وهو لا يعي من ذلك شيئا لبراءته ولأنه غافل عن أمور النساء وعن نظراتهن وعن شهواتهن، أو أن تحتك به لتقضي بشهوتها وهو لا يدري من ذلك شيئا. قال العلماء: ذاك الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء. فإن قدر للطفل أن يفهم هذه صوتها ناعم وهذه صوتها خشن، هذه تنبثيك وهذه سخينة، هذه جميلة وتلك دميمة، أو قال للولد: صف لنا مثلا زوجة عمك، فيقول كذا وكذا ويصفها من أصبتها لغاية ظهر رجلها. يبقى ده إيه؟ حتى لو كان عنده 8 سنين الا انه طلع شيطان فهم الكفر وتعلم من التلفزيون اللي ما يعرفوش اللي كان عنده 15 سنة. يبقى ولذلك اختلفوا في السن او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قالوا دون البلوغ، وقال بعضهم بل في سن العاشرة، وقلنا بل في الثامنة ان كان يرى تلفازا ويسمع اذاعه ويشاهد مناظر ويذهب الى المصايف، فمثل هذا يطلع على عورات النساء، فالمنتقبه امامه بنقابها والمحجبه بحجابها، ولا تتجرد المراه امامه من ثيابها، ولا تبدو المرأة أمام الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء إلا بما تستدعيه الضرورة البيتية، مشن عيل وقعد قدام قميص النوم، وعيل وتقعد تحط رجل على رجل وإلى آخره، ما يريد تشفت على العيل ده أصبح ده مش عارف مين وده مين وده جيبني، وحتى لو كان كبير ده أنا ربيته ده أنا رضعته، طب لو رضعتيكي بأمه من الرضاعة، بس برضه في ضوابط من الشرع تضبط المسألة حتى لا تقع الفتنة. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ذكرت الآية هذه الاستثناء يبقى ده النهي الثاني، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وبعدين النهي الثالث، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة في الجاهلية تلبس الخرقان، وليه في الجاهلية؟ لغاية العصر اللي احنا عشناه لا يدوب موضة بطلت أو بطلت لها كم سنة، وبعض الريف لا يزال يتمسك به الآن، لكن الخرقان لسه عنده الصاغ بتاع الذهب بتاع الفضة لغاية النهاردة، ويمكن من يدري الموضة وترجع ثاني زي ما رجعت الموضة. فكانت المرأة في الجاهلية تلبس الخرقان، ولما تكون امرأة سوق وعاوزة تلفت النظر إليها فكانت تضرب رجلها بالأرض، فيرن الخلقان في رجليها فتلفت أنظار الناس إليها. فجاءت الآية تقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي إن كانت المرأة تفعل هذا في الجاهلية فلا تفعله المسلمة. طيب موضة الخلقان وضطلت ما تتكلمش عنها كتير بقى عم الشيخ، هبلاده طلع ما هو أسمع، طلعت موضة الكعب العالي، ايش نص كباية وايش كباية وكباية ونص، ويعملوا مسرحية سموها الكعب العالي وكعبلون، والكعب العالي مش كعب عالي وبس وتمشي الواحد عشان تتمايل، لا تحط حدوة فرق في كعب الناعم عشان كل ما هي ماشية مادام ما فيش خلقان فقط يبقى في حدوة فرس في كعب العالي يرن وتقطع تقطع كده زي الحنطور هو ماشي، فدي بديل عن دي، فيبقى برضه دي منهي عنها. المرأة اللي تلبس كعب العالي وتعمل له حدوة حتة حديدة من تحت وتمشي تقطع ويا ريت ماشي على الأرض على تراب مثلا، لا ايش ده بلاط ايش ده اسفلت، فيبقى الصوت ماشي، يعني عاوز واحد يكون من جماعة بيضبط الإيقاع يعمل عليه نقص، يبقى ده منهي عنه. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وأمام الأخفاق، أمام التقصير، أمام الإفراط، أمام التفريط، أمام هذه المعاصي التي ملأت بيوتنا وشوارعنا وحياتنا، كيف النجاة؟ ما العلاج يا ربنا؟ وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، كفر عنا خطايانا، اغفر لنا اسرافنا في امرنا، اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا غدراتنا وفجراتنا، تب علينا تب علينا تب علينا، اهدنا واهد بنا اهدنا واهد بنا اهدنا واهد بنا، اهد رجالنا اهد نساءنا اهد اطفالنا اهد مشايخنا اهد حكامنا اهد حكامنا اهد حكامنا، اللهم خذ بايدينا اليك، اخذ الكرام عليك، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، حسن فينا كتابك حسن فينا كتابك حسن فينا كتابك، واهدنا بهدي نبيك، انصر دينك وانصر كتابك وانصر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانصر عبادك الصالحين، هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها أولياء ويذل فيها أعداء، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب، إلهنا إلهنا إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، آمين آمين آمين، واستجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، لكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.